رواية ورش لقراءة الإمام نافع انتشرت في المغرب العربي وما حوله. تقليل الألف والنطق بها بين الفتح والإمامة نحو أحياكم، نقل حركة الهمزة إلى الحرف الساكن قبلها نحو ودفلح، التسهيل عند اجتماع الهمزتين نحو آلهتنا، إبدال الهمزة مع بطاء حركتها إلى واو أو يا نحو مؤجلة، النقل المتصل والمنفصل هما مبتان مشفعان، نقل الباب الجائز بين الفصل والتوسط والإشفاع نحو آمنوا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم من بآء غير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. فبسبب نقضهم للمواثيق ونكفهم للعهود وجحدهم بآيات الله وقتلهم لأنبياء الله عز وجل بغير حق مسخهم الله وأذلهم وأعمى أبصارهم. وأيضا قالوا لخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام إن قلوبنا مغطاة لا تفقه شيئا مما تحدثنا به ومما نزل به عليك، فقال سبحانه وتعالى بل كذبوا فيما قالوا، لكن الله طبع على قلوبهم وغطاها بسبب الكفر وبسبب جرائمهم وأعمالهم الشريرة فلا يؤمن منهم إلا القليل، أما الكثير فكافرون خارجون عن الملة. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما طردوه ولكن شبه له وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. وبكفرهم أيضا بالله سبحانه وتعالى وتكذيبهم لآياته التي أنزلها على رسوله وفريتهم العظيمة وبهتانهم القبيح على مريم الطاهرة الصديقة لما تهموها بزنا برأها الله، قالوا إن عيسى ابن زنا والعياذ بالله. ومن جرائمهم أيضا ومكرهم وكيدهم دعاؤهم الكاذب أنهم قبلوا المسيح عيسى ابن مريم الرسول من عند الله، والحقيقة أنهم لم يقتلوه وأنهم لم يصلبوه، ولكن الله شبه عليهم المسألة فأتى رجل منهم يدلهم على عيسى فألقى الله شبه عيسى على هذا الرجل فقتلوا هذا الرجل، ثم وقعوا في مرية وشك وقالوا إن كان المقتول عيسى فأين صاحبنا، وإن كان صاحبنا المقتول فأين عيسى. واليهود والنصارى أصلا في شك وحيرة من قتلهم وصلبهم لعيسى، فإن اليهود يزعمون أنهم قتلوا عيسى وما عندهم بينة ولا دليل قاطع بذلك، والنصارى يرون أن اليهود قتلوه ثم يدعون ألوهيته فكيف يكون إلها ومع ذلك يقتل، والإله لا يقتل ويدافع عن نفسه. ومع هذا الشك فإن اليهود والنصارى ليس لديهم يقين في هذه المسألة وما عندهم إلا ظنون وشكوك، فالواقع أنهم لم يقتلوه ولم يصلبوه ولكن الله رفعه بجسده وروحه وتوفاه الله في السماء. وكان الله عزيزا حكيما. فرفع الله سبحانه وتعالى عيسى وبرأه مما قالوا ونزهه مما نسبوا إليه وإلى أمه وحماه الله منهم، والله عزيز لا يغالب وقوي لا يقهر وحكيم في تصريفه وتدبير أمور خلقه وفي أمره ونهيه. وإن من أهل الكتاب إلا لنؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. ما من يهودي ولا نصراني في آخر الزمن إلا سوف يصدق بأن عيسى رسول وليس بإله وأنه لم يصلب، حينما ينزل عيسى في آخر الزمان فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية، حينها يصدق به اليهود والنصارى الذين كانوا يكذبون، وكان اليهود يقولون إنهم قتلوه وصلبوه والنصارى ألهوه، فحينها يؤمنون أنه رسول وأنه لم يقتل ولم يصلب. ويوم يبعث الله الأولين والآخرين سوف يشهد عليهم عيسى بن مريم، يشهد لمن آمن به ويشهد على من كفر به. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وغدره عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما. وبسبب انحراف اليهود وجورهم وتكذيبهم لكتاب الله ورسوله عاقبهم الله سبحانه وتعالى فحرم عليهم بعض الطيبات التي كانت حلالا لهم جزاء على مخالفتهم لأمره وجزاء على أنهم منعوا كثيرا من الناس منهم من دخول الإسلام وقهروهم وحجبوهم عن الهداية. ومن معاصيهم ومما تسبب في عقوباتهم أكلهم الربا وهو محرم عليهم في شريعتهم ومنهي عنه، وأخذهم أموال الناس بغير وجه شرعي من السحت والسرقة والمعاملات المحرمة والبيوع المنهي عنها، والله سبحانه وتعالى قد أعد لهم ولكل كافر عذابا فظيعا في الآخرة ونكالا شديدا في نار جهنم. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما. لكن يستثنى من اليهود الذين تمكنوا من العلم النافع وثبتوا على الإيمان وفهموا حقائق الدين، فهم يؤمنون بما أنزل عليهم وما أنزل عليك يا محمد من الكتاب والسنة، ونخص من أقام الصلاة بالمدح لأنها أعظم ركن بعد الشهادة، وكذلك من الذين يؤتون الزكاة طيبة بها أنفسهم، ومن يؤمنون بلقاء الله عز وجل والبعث بعد الموت والنشر والحشر هؤلاء ادخر الله لهم ثوابا جزيلا ومقاما أمينا وسوف يكرمهم في جنته جزاء لإيمانهم وصلاتهم وزكاتهم وبرهم وفضلهم.